هذا معبودهم. قم من هذا العظمة وهذا الطول خارق العادة كي يعبدوا كبش. معناه قوم جهال ما كي يعرفوا إله. يا مصيبتي أقدم كتاب تكون نهايتي بعد فراقك يا دويزن. أحسن حاجة نختفي من هذا المكان, نختفي شبهة الخروف أو حيوان يمكن نوجد فيه الأمان, ومن الأكل اللي أمامنا أعتق روحي. هما غاديين. كيف يعقل ولا يجب البال باللي الدنيا فيها أماكن مثل هذا المكان؟ الشجار بلا أوراق كأنهم تراب أو أحجار, الشمس قوية تلسح كأنها نار, العطش لا زاد ولا ماء ولا رفي ولا رحيم غير يا عظيم العظماء. وشاب شاب يا ناقصات في طريقي من عذاب ومحن, دنها الوحيد أنها زوجة دويزن. ترى انت فين؟ وش في مكان شبه المكان؟ اش كنشوف؟ هشت بشيع الخلقة, وجه مثل وجوه الجاموس, وغريب انياب كأنهم كلاليب, ودنين بحال ودن الفيل, أطفار مثل الخناجير. زوج الدين وزوج الجنين بحال البشر, داتهم كسية بالشعر, شعر كأنه قنفود. الحمد لكن شنو المعمول فين نمشي ولا نقصد؟ حتى هاد الجبال اللي صعب علي الصعود لها ملسة علي كأنها صور طلوع لها مستحيل. الوحش اختفى الحمد لله. ننزل فوق الشجرة أكيد ومن محل أنا ما شايف أمامي إلا أشجار مثلها. من الأحسن نبقى فوق الشجرة حتى نرتاح. من هاد الغيران راني انا كبيرتهم وقادة نحميك ما منهم. عجب العجب كي تكلم هاد الوحش بلسان عربي مفهوم وعارف اسمه. لا تستغرب يا امام سيف لا تستغرب، هذا كله من صنع الاله. انزل انزل من فوق الشجرة ديالي وما تخافش ولا تظن الشجرة قد تحميك منا. لو كان كنت انا بغيت نقتلك لو كان خليت الوحوش تاكلك. انا اسمي غيلونة، انزل عليك الامان يا عظيم هذا الزمان. غريب، توكل على الله انزل. أنا يا غيلونة. والله يا سيدي لو كان ما خفت نجرحك بشعري الماضي مثل الكلاليب لو كان قبلت يديك وراسك يا إمام. انتظرت هذه أعوام. كيفاش؟ إيه يا سيدي دو يا زان، هذا أمر غادي يجيك غريب، لكن حتى شي ما هو غريب حكم الله. لكن كيفاش عرفتي اسمي يا غيلونة؟ وشنو سرك انت هكذا في هاد الصورة وكتكلمي باللسان اللي كنتكلم به؟ هذه قصة غريبة من المحال عقلي صدقها يا سيدي، لكن وقعات. كانت أمي بنت كبير من كبراء الزمان وعظماء العرب رافيع الشان. في يوم من الأيام خرجت للصيد مع جماعة من الفرسان، ودقهم وحش كأنه قرد في صورة إنسان، وقتل الجميع من كان مع أمي من فرسان وخدها وهرب بها لهذا المكان. بعد مدة من الزمان تزوج بهذاك الوحش وتحققت معجزة الرب الديان، بدأت تولد مني وكنت أنا أول بنت خرجت من صلبها، وبدأت أمي تربيني على تربيتها واخا صورتي كتخالف صورتها. شبهت لأمي في الشكل والبويا في الصورة كيف كتشوف. وبعد مدة ولدت أمي ولد الطبق الأصل لباه، عجزات أمي يتعلم ويتكلم وتخدعوا ليها، وهكذا جميع الخوت اللي ولدت من بعدي كلهم كبروا حوش فتاكة. ومن واحد اليوم طلعت أمي للجبل مع الوحش بويا وخلاته حتى غفل ودفعاته وطاح من فوق الجبل ومات. ولما شافوها خوتي كل واحد فيهم انقز عليها من جهة وبدأوا يأكلوها حتى انتهت بلحمها وعظامها، وكنت أنا الوحيدة اللي عاقلة وعارفها. ولولا أنني كنت كان شبه لها لو كان كلوني معاها. وهكذا بقيت في هذه الأرض الخالية الغريبة، وبدأوا خوتي كيتزوجوا بعضهم وكيولدوا حتى اكتهروا هذا القوم، ولا واحد فيهم يقدر ينجب إنسان. وأنا صبرت هذه المدة كلها أنا الكبيرة فيهم، كنتظر ظهورك تنقذني وتقضي على هاد الوحوش اللي غادي ينتشروا، ولما يزيد يكثر عددهم يمكن يضيعوا في الدنيا ويقضيوا على جميع البشر. غريب، قصة غريبة هذه يا غيلونة، لكن كيفاش عرفت اسمي دو يا زهر؟ اسمك يا سيدي عنده قصة أخرى. كانت أمي في أيامها الأولى لما خطفها الوحش بويا كتبكي ليل ونهار، وكتطلع الجبل بعد ما بويا كيخرج ويضيع في الصحاري والغابات باش كيجيب ما ياكل. وكانت أفضل ماكلة عنده هي لحم بني أدان، وملي أمي كانت عزيزة عليه كيخاف يجوع شي يوم وياكلها، ولهذا كان كيغامر وكيقصد الأماكن اللي فيهم البشر وكيخطف إنسان أو جوج ويجيبهم. وفي واحد يوم كان بين الجبال ولقى جماعة من الرجال ومعاهم شيخ اللي كان عاجز يجري. ولما جاب الشيخ حكيم لما شافوه هربوا فوق الخيل ديالهم وخلاو الشيخ اللي كان عاجز يجري. ولما جاب الشيخ وبغى ياكلو قدام امي بكات واستعطفاتو بالطريقه اللي كان كيفهم، وخلى الشيخ. وبدات امي كتحكي مع الشيخ وحكت له قصتها. كان راجل عزام من عظماء الحكام، خبرها باللي لابد لها من الصبر باراده الله، وقال لها باللي غادي تنجب من هذا الوحش بخضرة الله قوم في هذه الصورة اللي شفتي واللي حكيتك عليهم أنا. وهو اللي خبرها ان هذا القوم غادي يتم القضاء عليهم على يد امام همام اسمه سيف دويزان. وقدرت الله غادي تجعله يتشرد في هذا المكان جبل الغلال. وهكذا لما كبرت انا وفهمت حكات امي هذا القصه وخبرتني بكل ما قال لها الشيخ. وبعد يوم جاء الوحش بويا وكل هذاك الشيخ المسكين. غريب غريب هالأشياء، سبحان الله يخلق ما يشاء. دابا يا ولدي قوم قوم وتبعني للمغارة ديالي ونحط لك تاكل. وشنو ناكل يا غيلونة؟ عندي ليك لحم الغزال. لا لا لا يا غيلونة، أنا يكفيني ناكل من أشجار النبق اللي شايفهم في هذا المكان. اللي تحب وتختار يا ولدي، لكن تبعني حتى نوريك ما تعمل باش نقضيو على هذه الوحوش. على بركة الله. طفلة صغيرة جنب ربنا العظيم ومالها صغيرة لهذا الحد؟ ممسوخة ممسوخة. نمشي نخبر قائدنا بهذا الأمر. شافني صافي غادي يقتلني، فين هرب؟ ما عندي لين، غادي نبقى هنا جنب هذا الكبش اللي كيعبدوا هذا القوم. ما عندي لين. راه راه راه يا سيدي القائد، تبغينا نرفعها ونربيها يا سيدي؟ لا لا، خليوها مخلوقة غريبة، يمكن ربنا الكبش هو اللي جابها واختارها تكون له خادم. يمكن احنا حيت طوال ما قديناش نلفوا له القبة ديالو وهو بغى من يرعاه ويونسو. خليو هاد المخلوقة لا توصلوها، يمكن ربنا يغضب علينا. صافي ظنوني من صنع هاد الكبش، خليهم غافلين ونبدا ننظف امام هاد الكبش ونعطيه ياكل. شوف يا سيدي القائد، كنظف جنب الكبش وكتعطيه ياكل؟ كلامك صادق يا سيدي القائد، هو اللي صنع هذا باش تكفل به. أعطيوها المأكولات والشراب والفواكه جميلة، هذه معجزة كبشنا العظيم. الحمد لله، شكرا يا ربي اللي جعلتي هذا الكبش وسيلة تحميني. غادي نبقى على هذا الحال حتى يفرج الله. شنو المعمول يا غيلونة؟ هاد الوحوش كلهم ضرب المغارة اللي احنا فيها، وبلا شك عازمين على قتلي وقتلك. وانا والله لو كان معايا سيفي يا حتى نخرج لهاد الوحوش ونفصل ريوسهم على اجسادهم. اسمع يا مولاي، انا عندي هنا يا ديك ماشي كالديوك، وهاد الديك كان خلاه الشيخ اللي حكيت لك عليه، خلاه لامي. أمي بدورها سلمات ولي نحتفظ به حتى تظهر يا إمام. والفائدة ديال هاد الديك هو القضاء على هاد الوحوش. الديك صانعين وعظماء الحكام، وكان خداه معاه الشيخ باس يقصد هاد المكان للقضاء على الغلال. هاد الديك ما فيه لا روح، لكن ريشه كل سحر ونار. غادي تخلو تجري جهة اليمين، ولما هاد الوحوش يتبعوك انت فريشة منه وارميها، راح تحرق كل من جات فيه. وما حدك كتجري وانت كتنتفريش ديك حتى تقطع واحد الواد، ومن بعد الواد غادي تقصد ارض اخرى فيها مخلوقات اخرى، وهذه الارض هي ارض الطوضان. ارض الطوضان؟ ارض الطوضان هي الارض اللي سمعت عيروت قال غادي يلح فيها مرات هشام. تماما يا سيدي، ولما توصل لجبال الطوضة تصرف ومعاك عناية الرحمن. وانت يا غيلونة ما غاديش تمشي معايا؟ انا يا ولدي انا خليني هنا، يمكن تخفف ما بيك. خليهم يتشطنوا معايا حتى يقتلوني، وانا غادي نحاول نقاومهم على ما انت تجري وتبعد عليهم. لا يا غيلونة لا ابدا، انا والله ما تعلمت انجاز المعروف الا بالمعروف. أنا لازم ناخدك معايا، واللي صبنا يصبنا بزوج، إما ننجاو بزوج وإما نموت بزوج. اللي تحب يا ولدي، يلا يلا خذ هديك وما تنشاش اللي قلت لك. هما الآن في باب المغارة، أول حاجة نعملها هي نتفريشة من ديك ونرميها عليهم، مجرد ما يتأخروا نهربوا أنا وياك. يا الله يا ولدي. على بركة الله. لي هاد الكبش الملعون، اك خود اك خود اك. كيفاش مكسوخه كتضرب الكبش العظيم؟ يا ويلي نخبر القائد. عييت مليت هاد الحياه، كل يوم ننظف لك يا كبش النحس. اك اك اك. سيدي القائد، الممسوخة اللي وجدناها في قبة مولانا الكبش ونضيناها من صنعه، أنا شفتها اليوم لما خذات الماكلة ليها وليه كتضربه وكيصرخ. وينها؟ كتضرب الكبش العظيم؟ وينها؟ خذوها بسرعة أمامي، جلدوها وحرقوها. أمرك يا قائد. صافي غيرونا، كلهم ماتوا وحرقتهم النار. ريش ديك هو الوسيلة الوحيدة اللي فكنا منهم، واحنا الآن قطعنا الواد اللي قلت لي عليه. وهذه يا سيدي هي جبال الطوضان، وسكانها قوم عمالقة، أقصر واحد فيهم طوله كيبلغ 20 ذراع. عندهم كبش هو المعبود ديالهم، أعداء المخلوقات عندهم هما احنا الغيلان، لأننا دائما كناخذ لهم المعبود ديالهم الكبش وكناكلوه، لكن عمرهم ما قدروا علينا. وجميع المرات اللي حاولوا فيهم يهاجمونا كنتصروا عليهم وكنمزقوا أجسادهم بمخالبنا وأنيابنا. وأحسن يا وليدي تخليني أنا هنا، راه بمجرد ما يشوفوني هناك يقتلوني ويقتلوك، انا باينه ومعروفه بشكلي ليهم. لا يا غيلونة، انا قسمت معك ما تفرق، واللي جرت لك جرى ليا، خليك معايا وتوكلوا على الله. اللي تشوف فيه الخير يا سيدي الكبير. يا مكسوفة قد جرحي وقد طلبي هبشنا عظيم. يا ويل اليوم نهايتك، اليوم تنالي جزاءك. هبشنا العظيم كبرك وكرمك وسكنك دكتور محترمة تدخوني وتنكريني عنده وتضربي. أنا ما نطلقك من يدي حتى القدام قائدنا الكبير. بعد مني يا شهل يا أعداء الله، بعد مني. وحق الكبش العظيم، لولا سيدي القائد ما أمرني خطرك أمامه حتى نرفعك السماء ونطلقك يا منسوخة. هاي الممسوخة يا سيدي الكبير، صلبوها واشعلوا فيها النار وتنال جزاءها على فعلها مع كبشنا العظيم. لا، بعدوا مني، بعدوا مني. غيلونا سمع هذا صوت شامة، يعذبوها هذا القوم. وشنو المعمول يا سيدي؟ لازم ننقذها منهم أي وسيلة من الوسائل. يا الله يا مولاي تصرف وأنا ليك طايعة. تمنيت لو كان معي سيفي. لا تفكر في المحال يا سيدي، لأن السيف يستحيل توجد هنا في هذا الأرض، علينا بالأحجار. يا الله يا غيلونة، طلعي فوق هذا الجبال وبداية تلوحي عليهم الأحجار، وأنا غادي نمشي مختفي حتى نتمكن نفك شامة ونهرب بها. هما لما يشوفوك كتلوح الأحجار غادي يتجهوا للمكان اللي انت فيه، وأنا غادي نبحث على وسيلة اللي نوصل بها الشامة. عمرك يا سيدي. مصيبة، شنو سبب هذا الأحجار؟ يلا بسرعة جيبوا الأخبار. أنا خايف ليكون الكبش العظيم هو اللي غضب علينا لما خدينا هذه الممسوخة وصلبناها. أبدا، هذا الشي حد غريب ناوي يخلص هذه الممسوخة. طلعوا الجبال وشوفوا. صافي، عرفت ما نعمل، عرفت كيف نتصرف مع الملاعين. هذا هو الكبش اللي كيعبدوه، وانا غادي نهددهم بقتله الى ما تلقوا الشامة. هذه هي الحيلة اللي تنفع معهم. سيدي القائد، هذا ممسوخ اخر لقيناه بجنب الكبش العظيم. هذا لازم نسر من الاسرار اللي اخترعنا هاد الاشرار. يلا اتولي بالممسوخ لاخوه. سمعوا يا عمالقة، هذا كبشكم العظيم، غير ما تلقوا ديك المرأة وتقربوا على القبة الكبش وإلا غادي نقتل لكم هذا الكبش. سامع يا سيدي القائد، قال لك غادي يقتل الكبش العظيم. شوف كيفاش لف يديه بعنقو الكبش العظيم. خليوه ما تقربوا منه، وضقوني هذا المسوخة حتى يظهر ما يظهر. لكن جيبوا هذا الوحش اللي كيرمي علينا الحجار من أعلى الجبل. بعد من الكبش العظيم يا هذا الممسوخ، وهذه الممسوخة ديالك انطلقوها. أنا يدي ما نرفعها من عنق هذا الكبش المعبود ديالكم حتى تكون ديك المرأة بجنبي هنا، وبسرعة ولا نخلق الكبش. لا لا، تفضل يا ممسوخ، هذه ممسوختك، خذ. شامة دو يا زهر. شامة لا تبكي، الحمد لله على سلامتك يا شامة. وسلامتك يا مولاي، أنا ظنيتك في عالم الأموات. وهذا ما ظنيت حتى أنا يا شامة، لكن الله سبحانه لقى في طريقي غيلونة وساعدتني. شكون غيلونة؟ هي هذه اللي الآن كترمي الأحجار على هذا القوم من فوق الجبل. لكن دابا يقتلوها راهم مشاو يشوفوا ورا الجبال. يصعب عليهم يقبطوها، كلها شوك وكتجري اسرع من البرق. وشنو صنف هاد المخلوقة؟ غادي نحكي لك من بعد يا شامة، وتعرفي قصة غيلونة وشنو وقع ليا معاها. شايف يدي يا سامة؟ هادي غيلونة لحوها من اعلى الجبل. مجرمين قتلوها، عارفين ما يمكنش يقبضوها بيديهم، لحوها من فوق الجبل. المهم يا شامة، لازم نبحثوا على طريقة اللي تجعلنا نسلكم ندين هاد الملاعي العمالقة. ما حد نجم بهاد الكبش، راه ما يقدروا يعملوا لينا والو. وشحال قدنا نبقاو جنب هاد الكبش؟ ربنا رحيم. اشنو اخبار قمرية قرديس الحكيم؟ قمرية يا مولاي، من بعد ما اخذت اللوح لولدها ولاحته هو ومراته لجبل غيلان وجبل طودان، امرت بادخال افراح للسجن من جديد. اما سعدون بحثت عليه وما وجدتوش. لكن يا مولاي، الخبر اللي مقلقني وجعلني نغضب هو لما سمعت من قمرية باللي كترفت تبعت لكم الهدايا العادية التقليدية من الان. كيفاش؟ كترفت تسلمني الهدايا السنوية؟ ايه يا مولاي، قمرية لما اخذت اللوح تغيرات وتغات وتجبرات وعلى عظمتكم تكبرات. قمرية الجارية الوضيعة ديالي كتمتنع تسلمني الهدايا وتخرج على الطاعة ديالي من بعد ما ساعدتها وسرت لها تكون حاكمة على قطر من اعظم الاقطار. من الان يا مولاي كتقول هي قدت حرب جميع الاقطار بخادم اللوح عيرود. غدارة خداعة، وحق زحال ما تشوف مني إلا الويل والتبور، وختم لك ألف خادم أمثال عيروض. اسمع يا حكيم. مولاي. استعد أنت وشقيقك سقرديون وجميع ما عندنا من كبراء الخط والأقلام، وبحثوا على طريق نتمكن بها من القضاء على هذا اللعينة واللوحة. يا مولاي، قمرية ما ينفع معها الآن إلا الحيلة، نفس الأسلوب اللي عملت به ولدها، حتى غرات وخدعات ونعملوه معها حتى نقضيوا عليها ونأخذوا اللوح. هذا اللوح وحق زحال ما يستحقوا غيرك يا عظيم. قمرية الآن بغت جس النبض وعملت هذه المرحلة الأولى اللي هي الامتناع على دفع الهدايا العادية، لكن من الحكمة يا مولاي في الوقت الحاضر توافق على كل مطلبات حتى ندبروا احنا حيلة شابح حيالها، والسم ما يموت إلا بالسم. أنا ما تمد عليك يا حكيم، أنت وشقيقك سقرديون، عملوا كل ما تشوفوه مناسب. زحال عيننا. اشن المأمول مع هاد الممسوخين يا سيدي القائد؟ هادي 10 أيام وهم جنب الكبش العظيم، وكل ما حطينا للكبش من أكلك ياكلوه هما، وإلا استمروا على هاد الحال غادي كبشنا العظيم يموت بالجوع والحزن. قطعوا عليهم الأكل وخليهم بالجوع مع الكبش العظيم، كبشنا باركته تعينوا على تحمل الجوع. أما هما لازم ما يكرهم الجوع ويحاولوا الابتعاد من مكان الكبش المقدس، وبمجرد ما يغادروا القبة القيوا عليهم القبض وشعلوا فيهم النار زوج أو لحوهم من فوق الجبل. أمرك يا سيدي القائد. هذه 5 أيام باش قطعوا لنا الأكل هاد الأعداء يا دويزان، شنو المعمول؟ أنا غادي نهددهم بذبح الكبش إلى ما أعطونا أكل. أنا غادي نفهمهم باللي غادي نذبح لهم بسرعة هاد المعبود ديالهم ونأكلوه. حضرين تي الحطب من هاد الأعشاب اللي ضايرة بالكبش وجديهم كأننا غادي نشعلوا النار. أنا غادي نكلمهم الآن. اسمع يا عملاق، إلا أنتم استمريتوا في رفضكم وامتناعكم باش ما تعطيوناش الأكل، رحنا غادي ندبحوا لكم الكبش العظيم معبودكم. شوفوا هاد السلسلة غادي نلويها على عنق الكبش، غير أما الأكل وإلا نخنق الكبش. إلا عملتي هاد العمل البشير يا منسوخ، غادي تجي على نفسك الويل لما بعد ويل. أنا في انتظار جوابكم على اللي قلت. جوابنا دائما هو الرفض يا منسوب. طيب أنت شوف يا عملاق. لا لا يا دويزان، راك غادي تخنقوا بالمعقول. لا معلوم غادي نخنقوا، كيفاش نخلي حيوان مثل هذا يتعبد دون الرب الكريم اللي هو أحق بالعبادة؟ دويزان راك خلقتيه. ويلك يا قزم، ويلك، خلقت الكبش العظيم، حكمتي على نفسك بالهلاك. الكبش اللي كان حامك منه قتلتيه. أجل بين الدية يا قزم، عنده هاد الممسوخة. لا لا لا لا بعد. لما قتل الكبش هاجوا العمالقة وظلامت الدنيا بين عينهم وقروا الانتقام من دويزان. لكن سبحان رب الكريم وهو على كل شيء قدير وعظيم، أرزق دويزان شجاعة ما سبق لها حد من قبله في تاريخ البشر. خاد ديك السلسلة بين يديه وجميع من قرب ليه كي يعطلوا بها وكيكسر له رجليه. حاروا العمالقة في القضاء عليه وعملوا جميع الوسائل، لكن البطل كان صامد وقابت السلسلة بيد وشام بيد، وضرباته مترادفة كأنها البرق الخاطف. ولما شاف راسه عياء وكله مل، أمر شام بإشعال النار في الأبواب والأخشاب وصاحب اسم رب الأرباب. والمصيبة هي النار، النار هو قصير ممسوخ، كل ما كان قادر يختفي فيه ورجالنا كلهم عرضة للحريق. اسمع يا فخر، وقصت جميع القمان لازم الانتقام للكبش العظيم من هذا الممسوخ اللعين. آه يا سيدي القائد، القبة المقدسة اللي كان فيها الكبش شلات فيها النار، الكبش فيها ميت وغادي يتحرق. ويلك يا جاهل، كيف يمكن الكبش ديالنا العظيم يموت أو يتحرق بالنار اللي هو صانع النار؟ يا سيدي القائد، احنا جميع شفنا الممسوخ حتى خنق الكبش. أبدا، ولو شفنا اللي شفناه هذيك ما هي إلا عظمة من عظمات ربنا العزيز. هو اللي قبل يخلقوا هذا الممسوخ باش يعرف مقدار المحبة ديالنا ليلو، وحتى إلا كان عامل نفسه ميت وحب يتحرق راه فقط باش يزعمنا على النار. أمر القوم يهجموا على الممسوخ والممسوقة وياخذوهم كيف ما كان الحال. أمرك يا سيدي الجليل. سيدي القائد. نعم. المسوخ والمسوخة طلعوا فوق الجبل بعد ما شعلوا النار بجميع الأشجار. اسمعوهم يا ولكم، اسمعوهم. يستحيل يا سيدي القائد، النار منعنا نقربوا منهم. انت شوف يا سيدي، النار في كل مكان، لازم نجاوب بحياتنا ونبعدوا الناحية التانية، وإلا النار غادت لهمنا كنا. ويلكم الكبش العظيم يقبل النار تحرقه ويبقى في القبة ديالو، وحنا خدامه وعبيده نهربوا أبدا. وحق الكبش العزيز ما أنا خارج من هذا المكان ولو تهموا النيران، وجميع من حاول الهروب غادي يعرض نفسه لعذابي وعقابي بالعقاب الكبش المقدس. ضع عليك يا قائد، احنا جميع معاك حتى تهمنا النيران اذا اقتضى الحال. صافي صافي يا شمع، بعدنا من النار، وقفين ارتاحوا. شوفي يا شمع، المدينة ديال هاد القوم والغابة اللي ضايرة بها كل شي لهمات والنيران، وما نضمنش واحد منهم يقدر يسلك. الحمد لله يا سيدي اللي لهمك بهاد الفكرة ديال النار، ولولاها ما كناش نسلكوا من هاد العمالقة الجهال. هادو قوم كفر بالخالق وعبدوا غيره، هو سبحانه اللي عنا حتى كنا لهم سبب على النار الدنيا قبل الآخرة. بطني يا جيزان، بطني أنا حاسة باللي الجاني اللي في بطني وقع بيه مكروه نتيجة هاد العذاب والتعب. المهم سلامتك يا شامة، أما الجاني اللي في بطنك إذا كان مقدر ليه يعيش لازم يعيش يشوف نور الدنيا، ولا كان من غير أهل الدنيا مع عندنا اختيار في أمر جبار. المهم صبري وزيدي تحملي حتى نوصلوا المكان يمكن نرتاحوا فيه ونوجدوا حاجة صالحة للأكل. أنا ما شايفة أمامي إلا الصحراء والقفار، ومحال نوجدوا مكان بهذا الشكل اللي قلتي. لا تحملي هم يا شامة، الله معانا، وإلا كنتي ما قداش على المشي أجي نحملك. لا لا لا لا يا مولاي، أنا قد المشي، كيف يمكن نخليك تحملني وأنت اللي علمتني الاعتماد على النفس بعد الله. فعلا يا شامة، لأنني كنت حاسس بهاد المتاعب. سمحيني يا سيدتي، أنا اللي قلت لك سباب حتى تبدل عزك وجاهك بهاد العذاب والمحن. لا يا ديازان، أنت زوجي وأغلى ما عندي، ومنتهى السعادة عندي هي نكون بجنبك وخا وسط هاد النار اللي شعلت في هاد القوم. أنا لازم نعوض ليه كل ما فات وكل ما ضاع بحول الله يا شامة. أنا لازم نرجع لوحي المنقوش وسيفي المطلصم وكتاب تاريخ النيل وطاقية الإخفاء، هذه كلها ممتلكاتي ولازم لي من إرجاعها مهما يكون من صعوبات ومتاعب. شايف شايف شنو يا شامة؟ شايف ديك المغارة راها كتبان تحب ديك الربوة؟ شايفة يا شامة، فيها يمكن نرتاحوا هاد الليلة، وغدا بحول الله ربنا كريم. شنو جواب أرعد على ما قلت لك قمرية يا سقرديون؟ أرعد يا شقيقي سقرديس خاضع وطايع الأمر قمرية، وفهمت منه باللي خضوعه صادق، وبلغت رفضها للهدايا السنوية واستقلالها على باقيات الأقطار اللي تابعاله. غريب، وحق زحل ما كانت متسنية أرعد إلا يرفض باش أمر الخادم ديالها المطيع يرود يشتت رجاله ويخرب دياره، لكن لما وافق وخضع هي غادي تعتبره صديق وحليف. أما مدينة الدور والحديد راهي عينات والي عليها وصبحات تابعة لها، ولازم الجميع الأقطار تفهم باللي قمرية قاهرة الرجال صارعة الأبطال، ولازم يصبحوا كلهم خاضعين لها ويسلموا الهدايا السنوية اللي كانت كتسلم الأرعد. وشكون هاد المجنون اللي يقدر يرفض أمر رفيعة الجاه؟ الآن يا صبحات كتملك اللوح المنقوش اللي الدنيا بأسرها يمكن تخضع لها. لكن يا شقيقي ما تنساش باللي السيف أرعد كانت عنده جارية مخلصة ووفية وفضائله عليها كتيرة وقوية، وإلى قمرية ظهرت له العداء والاحتقار قد يتصبح جميع الألسنة كتتكلم عليها بأقبح الكلام. يا سكريون، واش نسيتي باللي هي قادرة تقطع جميع الألسنة اللي كتجرأ وتنطق في حقها بسوء؟ عارف عارف يا شقيقي سقديس، وانت عارف مقصودي.